فنقل عنه الحديث بكنيته التي لا يعرف بها، فماذا نسمي هذا العمل؟ تدريس. ها؟ نعم. ما هو الغرض؟ إيه؟ يكون الشيخ ضعيف. لا لا، ما هو اللي ذكرت الآن الألسنة، صح؟ هذا من أغراض تدريس الشيوخ، أن يكون الشيخ ضعيفا فيكنيه أو يسميه ضعيف ما اشتهر به ليظن أنه غيره. طيب، يلا خالد. النوع الثاني من التدليس، ويسمى تدليس إسقاط اسم الشيخ، يسمى تدليس الإسناد. نعم، مثاله فأني أدوي الأول عن الثاني عن الثالث، فأنتم الأول عن الثالث فلا مثل الثاني. وش غلط منها؟ غلط كثير منها أيام سياسية أو كون ضعيف أو كون حتى لا ينظر إلى الناس يقال هذا روعة، هذا تنزل يعني مرتبته الناس. نعم. طيب، عرف الشاب. اين من هو؟ ارجح منه. ها، عدلا. او حفظا. نعم، كمل. لا، نعم، صح. طيب، إذا قال حدثني فلان عن فلان بالسند الصحيح، ثم قال حدثني فلان الثاني عن فلان الأول، يعني نسميها إيه؟ نسميه مقلوب. مقلوب سند ولا متن؟ سند. طيب، لو أبدل السند سند حديث إلى حديث آخر يسمى إيه؟ ركب سند حديث على حديث آخر، ما أعلم وش يسمى بالاصطلاح، وش يسمى بالاصطلاح؟ يسمى مقلوبا. طيب، هناك نوع ثاني من القلب يعتني به الفقهاء أكثر من المحدثين. ها؟ قلب المتن. طيب، هل تحفظ له مثالا؟ حتى لا تعلم إليه. والصواب صحيح مثال. نعم. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.